قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ولما ذكر رحمه الله المرأة إذا طهرت ذكر بعد ذلك علامة قد يظن أنها من الحيض أو ليست من الحيض، فقال: والصفر، وهو سائل أصفر ينزل من فرج المرأة. قال: والكدرة، وهو أيضا لون سائل لونه مثل لون الماء المتكدر. قال: في زمن العادة حيض. الصفرة نزولها لا يخلو من أربعة أحوال. الحال الأول أن تنزل قبل الحيض بفترة كيوم أو يومين، فهذه لا عبرة بها. والقسم الثاني أن تنزل قبل الحيض بيسير أو معه، فهذا حيض. لذلك قال المصنف: والصفرة والكدرة زمن العادة حيض. والقسم الثالث عكسه، وهو أن تنزل الصفرة والكدرة وهي ملاصقة للحيض، فهذا حيض، ويجري عليه قول المؤلف السابق. القسم الرابع إذا نزلت الصفرة أو الكدرة بعد الطهر، مثل بنص يوم أو بيوم ونحو ذلك، فهذا ليس من الحيض، وإنما بقية وسخ كان في فرجها. والدليل على ذلك قول معطية رضي الله عنها قالت: كنا في زمن يسلم لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، هو القسم الرابع، شيئا. رواه أبو داود، فدل على أنه في الأقسام الثلاثة السابقة يعتبر من الحيض. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى قسم يمكن يضاف إلى الأقسام الثلاثة في أحوال النساء، وهو أن عادتها تنزل لكنها متقطعة. وأشار رحمه الله إلى هذا القسم هو الرابع من أقسام النساء التي ينزل عليهن الحيض غير المبتدآت. قال: ومن رأت يوما دما أو أقل أو أكثر، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، يعني ما ينزل الدم. قال: فالدم حيض، سواء نزل يوم ثم طهرت يوم، اليوم دم والثاني طهر، تصلي وتصوم. فالدم حيض والنقاء طهر، أي تصلي فيه، لكن بشرط غير الحيض، يعني بشرط أن هذه المدة التي يكون فيها حيض وطهر لا يزيد عن 15 يوما. مثال ذلك: لو حاضت 6 أيام ثم طهرت 3 أيام ثم حاضت 6 أيام، فهنا 6 الأيام الأولى والثانية حيض، وما بينهما تصلي، لأن مجموع الحيض والطهر هنا لم يزد عن 15 يوما، بل 15 يوما، ولو زاد فهو استحاضة. مثال ذلك: لو حاضت 5 أيام ثم طهرت 5 أيام ثم حاضت 7 أيام، هنا المجموع 17 يوما، ما زاد عن 15 وهو اليومان الأخيران فهو استحاضة. وما سبق في الأيام المتقطعة في الحيض لا تصلي، وفي النقاء تصلي. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من مسائل الحيض، وهو على سبيل الإجمال ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون مبتدأة، وهذه لها 3 أحوال، وإما أن تكون غير مبتدأة، وهذه تنقسم إلى 4 أقسام، وسبق التفصيل في كل قسم منها. ولا يمكن أن تخرج أي امرأة عن هذين القسمين الرئيسيين، مبتدأ غير مبتدأ وما تفرع منهما. وقد اختلف أهل العلم كثيرا في مسائل الاستحاضة، لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الاستحاضة فمسائلها مشكلة، سواء في فهم النصوص أو الاختلاف في طباع النساء في الحيض. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة. لما ذكر رحمه الله نوعي الاستحاضة وأنها قد تنزل على المبتدأ والقسم الثاني قد تنزل على المرأة المعتادة للحيض، لما ذكر ذلك شرع بعد ذلك في الأحكام المترتبة على هذه الاستحاضة، والأحكام المترتبة على الاستحاضة 6 أحكام. الحكم الأول أشار إليه بقوله تغسل فرجها، فقوله والمستحاضة ونحوها أي من هو كنحو المستحاضة كمن به سلس البول، وكذا الذي يخرج من جسده دم عند من يقول بنجاسته، وكذا من عملت له عملية يخرج البول دائما في كيس. فمثل هؤلاء أشار المصنف أن لهم أحكاما 6. الحكم الأول أشار إليه بقوله تغسل فرجها لأن دم الاستحاضة نجس فتغسله إذا أرادت أن تؤدي عبادة. والحكم الثاني قال وتعصبه أي تصنع ما يمنع خروجه، سواء بعصبه أي بوضع خرقة تشده أو بشيء تستخدمه المرأة مما يحفظ خروجه أو بغير ذلك، وذلك لئلا تخرج النجاسة خارج الجسد. والحكم الثاني قال وتتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ لوقت كل صلاة، يعني أن المستحاضة أو من به سلس بول إذا دخل الوقت أو أراد أن يصلي يتوضأ حتى ولو كان متوضئا للفريضة التي قبلها، لأنه لما نزل هذا الدم النجس ينقض الوضوء فتتوضأ للفريضة الأخرى. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة توضئي لكل صلاة. والحكم الرابع قال وتصلي فروضا ونوافل، أي أن الاستحاضة ليست كالحيض تمنع عن الصلاة أو الصيام، بل تصلي فروضا بذلك الوضوء وتصلي بذلك الوضوء أيضا نوافل حتى يخرج وقت الفريضة، فإذا أتى وقت الفريضة الأخرى تتوضأ مرة أخرى. والحكم الخامس أشار إليه بقوله ولا توطأ إلا مع خوف العنت، أي إلا مع خوف شدة الحاجة، إلا مع شدة الحاجة للوطأ، سواء كانت هي محتاجة للوطأ أم زوجها، لقول عائشة رضي الله عنها قالت المستحاضة لا يخشاها زوجها. والقول الثاني أن الاستحاضة لزوجها، أن المستحاضة لزوجها أن يطأها، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن وطأ الحائض ولم يذكر المستحاضة، فقال هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فلزوج أن يطأ زوجته ولا كفارة في ذلك إجماعا، ولكن الأولى أن الزوج ينتظر حتى تزول تلك الاستحاضة. والحكم السادس أشار إليه بقوله ويستحب غسلها لكل صلاة، لفعل أم حبيبة رضي الله عنها. والراجح أنه لا يستحب غسلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت أم حبيبة قال لها توضئي لكل صلاة، ثم باجتهاد منها كانت تغتسل لكل صلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره، فلا يستحب للمستحاضة الغسل، ولما في ذلك من المشقة عليها لا سيما في البرد. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير. الدماء التي تخرج من فرج المرأة 3: الحيض والاستحاضة والنفاس. وسبق أن ذكر رحمه الله الحيض والاستحاضة، ويذكر هنا أحكام النفاس، وأخر النفاس لأنه أقل الدماء في الغالب نزولا على المرأة. قال: وأكثر النفاس، يذكر هنا رحمه الله 3 مسائل في أحكام مدة النفاس. المسألة الأولى قال: وأكثر مدة النفاس، يعني التي تجلسها المرأة لا تصلي فيها ولا تصوم، قال 40 يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: كنا نقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة نفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وساق الترمذي رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك، ولكنه اجتماع مخروق، فعند الشافعية أكثره 60 يوما. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الغالب في النفساء أنها تجلس 40 يوما، وإذا زادت عن ذلك فهو نفاس. ثم ذكر بعد ذلك المسألة الثانية فقال: ومتى طهرت، أي نفساء قبله، أي قبل 40 يوما، تطهرت أي اغتسلت، فحكمها في ذلك حكم الحيض، وصلت. يعني لا يشترط أن 40 يوما التي تمكثها النفساء لا تصلي فيها، بل إذا طهرت قبل ذلك تصلي، ولكن قال عن غير الصلاة، فقال في وطئها: ويكره وطئها إذا تطهرت قبل 40. لحديث عثمان بن العاص رضي الله عنه أن امرأته لما أتت إليه وهي طاهرة قبل 40 نهاها عن ذلك، يعني الجماع. وهذا القول مؤثران وضعيف، والراجح أنه لا يكره وطؤها إذا طهرت قبل 40، فليس هناك دليل على كراهة ذلك، بل هي كغيرها من نساء الطاهرات في ذلك. فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. والمسألة الثالثة في زمن النفساء قال: فإن عاودها، أي عاود دم النفاس المرأة فيها، أي في 40، فمشكوك فيه، يعني يحتمل أن يكون دم نفاس ويحتمل أن يكون دم استحاضة على قول المصنف رحمه الله. مثال ذلك: لو نفست المرأة وطهرت بعد 20 يوما، ومكثت طاهرة 5 أيام، ثم بعد ذلك عاودها الدم، أي دم النفاس بعد 5 أيام، ما حكم ذلك؟ أي دم الأخير؟ قال مصنف: تصوم وتصلي وإن كان دم نفاس، فإذا تطهرت تصوم وتصلي، فإذا مضى عليها يوم وليلة من هذا الدم تغتسل وتكمل الصوم والصلاة كالمبتدأة. فإذا طهرت بعد 15 يوما تغتسل مرة أخرى وتقضي الصوم الواجب الذي صامته، أما الصلاة فلا تقضى لأنها نفساء. وهذا قول مرجوح، لأن الله عز وجل لا يأمر بفعل طاعة مرتين. فإذا عودها الدم في 40 وتحققنا أنه دم نفاس لا تصلي ولا تصوم، فإذا طهرت تصلي وتصوم وتقضي ما وجب. وما ذكره مصنف أنها تغتسل بعد يوم وليلة كالمبتدأة، ثم تصوم وتصلي، فإذا طهرت مرة أخرى اغتسلت ثم صامت وصلت، هذا قول مرجوح. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. لما ذكر رحمه الله مدة النفاس شرع بعد ذلك في أحكامه، فقال: وهو، أي النفاس، كالحيض، أي في أحكامه الآتي ذكرها: ويشتبهان في أربعة أمور ويختلفان في أمرين، والتي يأخذ فيها أحكام الحيض ما يلي: أولا، قال فيما يحل، أي الأمور التي يحل للحائض أن تفعلها يحل للنفاس أن تفعلها، مثل جواز المباشرة بما دون الفرج. والأمر الثاني قال ويحرم، ومما يحرم به الحيض الوطء والصلاة والصيام والطواف ومس المصحف والنفاس أيضا كذلك. والأمر الرابع قال ويجب، مما يجب على الحائض هو قضاء الصيام، وكذلك النفاس يجب عليها أن تقضي الصيام. والأمر الرابع قال ويسقط، ومما يسقط عن الحائض قضاء الصلوات حال حيضها لحديث عائشة، وكذلك النفاس لا تقضي الصلوات لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومما يفترقان فيه قال غير العدة، أي أن الحيض جعله الله عز وجل من علامات انقضاء العدة، كما قال سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأما النفاس فلا يعتد به في العدة. قال والأمر الثاني مما يفترقان فيه قال والبلوغ، فإن الحائض يعتد به علامة على بلوغ المرأة، أما النفاس لو قدر أن المرأة نفست قرابة البلوغ فلا يعتد به. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة، وهي فيما إذا ولدت أكثر من مولود، فقال وإن ولدت توأمين، والمراد بالتوأم وضع أكثر من جنين في حمل واحد، فلو ولدت توأمين متى تبدأ مدة النفاس ومتى تنتهي؟ فقال عن أوله، قال فأول النفاس من أولهما، يعني من أول المولود. مثال ذلك لو ولدت امرأة مولودا في واحد واحد، ثم في اثنين محرم، في الثاني من محرم وضعت مولودها الثاني، المدة تبدأ من أول الوضع للمولود الأول. قال وآخرهما، قال وآخره يعني آخر مدة النفاس من أولهما. فعلى قول المصنف رحمه الله إذا وضعت المولود في الأول المحرم ثم بعد 10 أيام وضعت مولودا آخر، والمصنف رحمه الله ذكر أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فعلى قوله رحمه الله إذا انقضت 40 يوما من أول المولود تنتهي عدة النفاس. والراجح أن أول النفاس كما ذكر المصنف رحمه الله، وأما آخره فعند نزول آخر الجنين، فآخره يحسب من آخر جنين ينزل. مثال ذلك لو وضعت الجنين في الأول المحرم، الجنين الأول، ووضعت الجنين الثاني في اليوم 39 من المولود الأول، على قول المصنف بعد نزول الجنين الثاني بيوم ينتهي النفاس. والقول الراجح أن تحسب مدة جديدة للنفاس من نزول الجنين الثاني، والعلة في ذلك لأن النفاس كالحيض رتب عليه أحكام، فمتى ما وجد النفاس وجد الحكم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.